يقولون في الأمثال صاحب الدار أدرى بما فيها. نعم. أنت الذي تحكم هل تبيع البيت لتوفي ما عليك من الدين، أم لك أعمال، لك أولاد، لك ما بقدر إلا أبيع البيت وسد الدين وإلا بدل الدين علي. ما لك أولاد؟ الأولاد بيشتغلوا شغل بسيط، باكل فيه وبس، يوم بيشتغل يوم بيشتغل. لازم يساعدوك بقدر الاستطاعة. ما بقدروش يساعدوني يا سد الدين، ما هو بدي أحكي لك الدنيا. ما أستطيع أقول لك فيها يتركوا الدين أو لا تركوا الدين. يقول لك لا يدخل الجنة مديون يا سيدي، الله طول عمرك. قالوا ما معنى سرقة؟ قالوا خذ 300 دينار عد المكان، عد المكان ولا إن في إضافات كغرفة يعني فوق هال 300 دينار مثلا عمل غرفة على مبارك سماء شغلات زي هذه يعني. ثم بطل الطرف الثاني وما جاب غنم ولا أخبر أنه بطلت بعد ما عد المكان، فتسوي انه باع المكان وتسوي في خسارة 2000 دينار. فهل يلحق الطرف 300 دينار هذا كشيء ولا ما يلحق؟ هو سبب انه بطل بطل زي ما تقول يعني، يعني وجد ان هذا المكان ليس محل عمله وكذا يعني، او ان الغنم مش حتكسب يعني بظرف او باخر بطل وما حتكسب. نعم من هذا المنتج كان ممكن ما تعيب على عيد كبير وبطل من شهر ثلاثة وما عجب شيء ولا إذا كان في اتفاق سابق فعليه المعوض معوض.